بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فإن جهد الإنسان في الدنيا إنما يستثمره في الدنيا، لكن إذا مات انقطعت الفائدة ولم يبق له إلا ما قدمه في آخرته. فينبغي للمسلم أن يحرص على زيادة الخير والعمل الصالح، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا. ولهذا جاء في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل ولو كان قليلا، وحسن العمل لا يعرف إلا عن طريق التعلم وعن طريق معرفة الشرع. فإن العمل يكون حسنا إذا أداه صاحبه بحسب ما أمر به، لكن إذا فرط في بعض الجوانب فإن العمل ينقص منه بقدر ما فرط. والإنسان قد يعمل العمل الكثير ولا يقبله الله عز وجل، لأنه لم يتوفر فيه شرط القبول. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: أيكم أحسن عملا؟ قال: العمل الحسن ما كان صوابا، ما كان خالصا صوابا، أي ما كان يبتغى به وجه الله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فإنه عمل مردود، وكل عمل توفر فيه بعض هذين الشرطين فإنه مردود. لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. قد جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن العمل لا بد أن يبتغى به وجهه عز وجل، ولا يشرك مع الله في عمله أحدا، لا في عبادته ولا في دعائه ولا في أعمال قلبه ولا في أعمال لسانه ولا في أعمال جوارحه. وكذلك يكون وفق السنة النبوية، فإن الله قد بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليكون دالا للأمة على الخير، وليكون نموذجا يحتذى، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هو القدوة، هو النموذج في تطبيق هذا الدين، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي كان لا يتجاوز أمر الله عز وجل ولا يتجاوز نهيه سبحانه وتعالى، بل يأتمر بأمر الله وينتهي عن ما نهى الله عنه، فكان ترجمانا حيا لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن المسلم ينبغي أن يحرص على حسن العمل وعلى إتقانه، كما أنه يحرص على أداء العمل ينبغي أن يحرص على قبوله. فالصلاة مثلا نحرص على أدائها في أوقاتها ونحرص على أن تقبل، أما أن الإنسان يحرص على أن يؤديها كيفما كان ولا يحرص على أن تقبل، أي يفرط في طريقة أدائها، فإنه قد يكون مقصرا وقد ترد عليه صلاته، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، لأنه ما وفاها حقها، ما أداها بشرطها. وهكذا بقية الأعمال، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال العلماء: لأنه لم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء العمل وعلى قبول العمل، ولا يعرف هذا إلا عن طريق التعلم، عن طريق الشرع، كما أن الإنسان لا يكون طبيبا إلا إذا تعلم الطب على أيدي أهله، ولا يكون مهندسا إلا إذا تعلم الهندسة على أيدي أهلها، كذلك لا يكون عالما بالشرع إلا إذا تعلم الشرع على أيدي أهله، وإلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الأعمال والنيات، إنه سميع مجيب. ونستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحذر من ذلك غيره. نعم، هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نموذج من نماذج القرآن الكريم في عرض قضايا الدين، التوحيد والشرك وغيرها. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يدعو غير الله، ويحذره لو دعا غير الله. فإذا كان هذا الوعد، هذا الوعيد لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره من الناس؟ إذا كان الرسول لو فعل هذا الفعل لكان ظالما ومتوعدا بالعقاب، فكيف لو فعله غيره عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل لا يحابي أحدا، الناس كلهم عباده وكلهم خلقه وكلهم خلقوا من أجل عبادته، الرسل والأنبياء والصالحون والشهداء كلهم خلقوا لعبادة الله، فمن أشرك مع الله وفرط في هذه العبادة استحق الوعيد حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يبين هذه الحقيقة من خلال خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عطية الذي ذكره الشارح هو عالم من علماء التفسير أندلسي الأصل، عاش في القرن السادس، توفي عام 542 للهجرة، وله كتاب في التفسير مشهور وقد طبع مؤخرا، اسمه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهذا من أحسن التفاسير القديمة، لكنه لا يخلو من بعض البدع كغيره من التفاسير التي ليست على منهج أهل السنة والجماعة، لكنه من أحسنها كما قال ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقال غيره: فإن فعلت، معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكنا عنه بالفعل إيجازا، فإنك إذا من الظالمين. إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قلت: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا يقرر رحمه الله قاعدة، وهي أن غير الله لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله عز وجل. والله يقول: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما هنا العلماء فيها قولان في المراد بها، هل هي بمعنى النكرة الموصوفة، يعني ولا تدع من دون الله شيئا لا ينفعك ولا يضرك، أو بمعنى الموصول أي لا تدع من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، فبعدها صفة، والعلماء يقولون الصفة إما كاشفة وإما لازمة. هنا صفة لازمة، يعني كل شيء غير الله أصلا لا ينفع ولا يضر، ليس معناه أن هناك من ينفع أو يضر، لا، كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ليس هناك طائر يطير بغير جناحيه، فهذه تسمى صفة لازمة أي ملازمة للشيء، وليس معناها أن هناك طائر يطير بغير جناحين. فهنا ما لا ينفعك ولا يضرك، ليس هناك أحد ينفع أو يضر غير الله سبحانه وتعالى، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك إن دعوته، ولا يضرك إن تركته. إذن من هو الذي يدعى؟ هو الله عز وجل، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. الخلق بيده، والأمر بيده، والنفع بيده، والضر بيده، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالمسلم إنما يدعو الله الذي بيده الخير والضر، والأنبياء إنما جاءت تعلم الناس هذه الحقيقة. فإن القلب إذا وقر فيه تعظيم غير الله واعتقاد أن غير الله ينفع دعاه واستغاث به، والاستغاثة والاستعاذة كلاهما شطراء الدعاء. فإن الاستغاثة طلب رفع البلاء بعد وقوعه، والاستعاذة طلب دفع البلاء قبل وقوعه، وكلاهما لا ينبغيان إلا من الله عز وجل. فالمسلم لا يستغيث إلا بالله، إن وقع في ضر في بدنه لا يستغيث إلا بالله، وإن وقع في ضر في ماله لا يستغيث إلا بالله، لا يتجه قلبه إلا إلى الله. لكن لا يعني هذا ترك الأسباب، لا، الله عز وجل قد شرع لنا الأسباب. فالإنسان إذا أراد الأبناء يتزوج، وإذا أراد المال يعمل، وإذا أراد شيئا في الدنيا يتحرك، لكن يعتقد أنه لا يحدث له نتيجة إلا بإرادة الله عز وجل. فالأسباب لا تترك، ولهذا يقول العلماء ترك الأسباب خلل في العقل، والاعتماد عليها خلل في العقيدة. فلا تعتمد عليها، تفعلها ولكن تعتقد أنها لا تنفع ولا تضر. فمثلا المريض يتناول الدواء والعلاج ويذهب إلى الأطباء ليتعالج، لكن يعتقد أن الشفاء بيد الله وأن هذه كلها أسباب. فإذا أراد الله عز وجل وقوع العافية وقعت، كما مر معنا في قصة بعض أنبياء بني إسرائيل أنه أصيب بوجع الضرس، فقال الله له اذهب إلى شجرة معينة، فذهب إليها فأكل منها فشفي. ثم بعد عام أصيب مرة أخرى بهذا الوجع، فذهب إليها من غير أن يسأل الله عز وجل فأكل منها فلم يشفى، فقال يا رب أكلت منها في العام الماضي فشفيت، وأكلت منها هذا العام فلم أشفى. قال يا عبدي الشفاء بيدي، فجعلته في تلك الفترة في تلك الشجرة ولكنني نقلته عنها. إذن الشفاء بيد الله، وقد يتعالج مريضان بنفس المرض بمرض واحد لدى طبيب واحد، يشفى أحدهما ولا يشفى الآخر، لأن النتيجة بيد الله، لكن الإنسان عليه أن يتخذ الأسباب. والله عز وجل لم يجعل دعاء المخلوق سببا، بل جعله شركا، فكيف تدعو المخلوق ليرفع عنك البلاء؟ فإذا المسلم لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعيذ إلا بالله، وبهذا يصفو قلبه وتوحيده. فلو لقي الله عز وجل ببعض المعاصي غفرت له بسبب التوحيد، فإن التوحيد يحرق المعاصي كما مر معنا في الدروس الماضية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي، وقبل الإمام أحمد في المسند، والترمذي رحمه الله حكم عليه بالحسن والصحة، وهذا حكم بقبول الحديث. وأول الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم إلى آخر الحديث. فبدايتها يوجهه إلى أنه لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله، ثم يقرر له أن البشر كلهم لو اجتمعوا لينفعوه بأمر لم يكتبه الله له ما استطاعوا ذلك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يعني هذا اليوم الذي نعيشه اليوم، لو رجع إلى الوراء مرة أخرى ثم رجع مرة أخرى إلى الأمام ما تغير فيه شيء. هو الذي حدث في هذا اليوم هو الذي سيحدث، ولا يستطيع أحد أن يغير شيئا مما حدث، فكل ما حدث هو قدر مقدر كتب في اللوح المحفوظ ولا يغير شيء في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي من صحف الملائكة وليس من اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء فإنه علم الله، والله قد كتب كل شيء، لكن الملائكة قد تكتب أشياء ليست مما قدره الله على العبد فيمحوه الله من صحفها، وأما اللوح المحفوظ فإنه أصل يرجع إليه من الملائكة وفيه كل ما قدره الله لا يتغير، لأن لو تغير ما في اللوح المحفوظ لكان هذا نقصا في علم الله، وعلم الله كامل، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون كيف يكون لو كان، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإن الله يخبر أن هؤلاء الآثمين العصاة المشركين لو ماتوا ورأوا العذاب وطلبوا العودة إلى الدنيا ثم أعطوا المهلة لرجعوا إلى معاصيهم التي كانوا يعملون، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بما سيقع، وكما مر معنا في أكثر من موطن كمثلا في غزوة خيبر عندما قال لعلي رضي الله عنه إنني سأعطي الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، بعد أن حاصر الحصن حصن خيبر ذات السلالم حاصره 14 يوما فلم يفتح عليه، أرسل أبا بكر بالرأية فقاتل فلم يفتح عليه، ثم أرسل عمر فقاتل فلم يفتح عليه، لأن الرسول قد أصيب بشقيقة في رأسه صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يحمل أن يقود المعركة. ثم قال في تلك الليلة بعد 14 ليلة سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، أو سيأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا في الليل وعد بأنه سيحدث هذا، وهذا من علم الغيب، فلو لم يكن الرسول يتلقى العلم من الله الذي يعلم الغيب ما استطاع أن يخبر بهذا. وفي اليوم الثاني ثم سأل أين علي، قيل هو يشتكي كان رمدا من عينيه، فعندما جاء به بصق في عينيه فشفي كأن لم يكن بها وجع، ثم أعطاه الرؤية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك، فمشى علي قليلا ثم صرخ ثم وقف ولم يلتفت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صرخ قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمشى علي رضي الله عنه في صبيحتها ولم يرجع إلا منتصرا فاتحا. إذن علم الغيب يعلمه الله، ولهذا الإنسان إذا رأى في المنام أمورا غيبية تقع كما رأى كثير من الناس، لماذا؟ لأن النفس قد اطلعت على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، أطلعها الله سبحانه وتعالى على أمر مكتوب، فإذا كل شيء مسجل، وقد سجل مرتين، مرة قبل خلق السماوات الأرض 50,000 سنة ومرة والإنسان في بطن أمه. إذا الإنسان قد كتب له ما سيعمله، لكن هل يعني هذا أن يتكل على العمل؟ لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلم الغيب لدى الله سبحانه وتعالى، والإنسان مطالب بأن يتحرك ليعمل ولا يدري ماذا يقع من عمله، لكن يعتقد أنه لا يقع إلا ما أراد الله، ما أراده الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ويعلم أن النتائج بيد الله، لكنه لا ينبغي له أن يترك الأسباب ويعتمد على القدر، فإن هذا تفريط، كما قيل عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين في ذهابه إلى الشام عندما رجع بالجيش عندما وقع الطاعون في الشام، قيل له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. قدر الله يحيط بنا كإحاطة السماء بالأرض، فالإنسان لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله، حيثما ذهب فقدر الله أمامه، يتحرك وفق قدر الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي له أن يهمل الأسباب لأنها مما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. والآية شاملة لنوعي الدعاء، وقوله فإن فعلت فإن نعم. يعني يقول لا يدعى إلا من يملك. من هو الذي يملك؟ الله عز وجل، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، من يملك أن يفعل. لكن العبد لا يملك إلا إذا أراد الله عز وجل، فإن الإنسان مقيد بإرادة الله، إرادة الله محيطة، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الإنسان لديه مشيئة لكنها مرتبطة بمشيئة الخالق عز وجل. عندما أراد النمرود أن يحرق إبراهيم عليه السلام وجمع له الحطب وأوقد النار الشديدة وجاء بإبراهيم ليضعه في النار، فلم يستطيع وضعه في النار لشدة حرها، فصنعوا له المنجنيق فرموه من بعد فوقع إبراهيم عليه السلام في النار. هكذا أراد الكافر أن يحرق إبراهيم. قال عز وجل قلنا كان أمر الله أسرع من حرق النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء لو لم يقل الله وسلاما لأهلكته بشدة بردها، تنقلب هذه النار المحرقة إلى برد بأمر الله سبحانه وتعالى. من الذي وضع فيها الحرارة والحراق؟ الله. ومن الذي ينزعها؟ الله. فهذا الكافر أراد أن يحرق لكن الله أراد أن لا يحرق، فنزع عز وجل الحرارة والإحراق من النار، فعاش إبراهيم عليه السلام في النار فترة قال فيها كأنه في روض من رياض الجنة. وعندما انتهت النار وإذا بإبراهيم عليه السلام جالس في النار، ولم تحرق النار إلا الحبل الذي كان في يديه عليه السلام. إذا أمر الله هو الذي ينفذ، وأمر الإنسان لا ينفذ إلا إذا أراد الله. فإذا كان الله هو الذي يريد والله هو الذي يشاء وأمره نافذ، كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، هو يخلق وهو يأمر، لكن الإنسان لا يخلق ولا يأمر، بل الإنسان يؤمر ولا يخلق، بل الإنسان يخلق. إذا علق قلبك بالذي يخلق والذي يأمر وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، وهذا كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الظلم في كتاب الله أحيانا إذا جاء يراد به الشرك، فهنا أن الظالمين أي المشركين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالظلم يطلق على الشرك، فهنا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين الكافرين. فإذا كان هذا الوعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من الشرك، فما بالك بغيره. فالذي يدعو غير الله سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، أن الدعاء في القرآن يطلق على أحد معنيين، إما دعاء العبادة التي هي الخضوع والخشوع والتذلل، أو الدعاء طلب المسألة وهو معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما عبادة. فالدعاء يطلق على العبادة ويطلق على المسألة، فهذا ما أراده رحمه الله من قوله والدعاء، يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا كلام له ولجميع الأنبياء. فإذا كان هذا الوعيد، أراد الشارح رحمه الله أن يبين، إذا كان هذا الوعيد لسيد البشر عليه الصلاة والسلام ولإخوانه الأنبياء فما بالك بغيرهم، فإن هذا وعيد شديد لمن وقع في الشرك الذي يضاد التوحيد. نعم. وقوله في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإذا كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك، فإذا كان هذا الأمر يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله. هذا لابد من كلمة صح المعنى. فإذا كان هذا الأمر لو وقع من الأنبياء لابد أن تكون كلمة تبين يعني صح المعنى مرة ثانية. فإذا كان هذا الأمر يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك. لو صدر من الأنبياء لابد أن يكون لو صدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك. نعم. فإذا كان هذا الأمر لو صدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم؟ فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع. ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان. نعم، يعني تقسيم التوحيد إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني أن تعتقد أن الأمور بيد الله وأن النفع بيد الله والضر بيد الله، هذه تتبع توحيد الربوبية. فأنت إذا اعتقدت هذا الاعتقاد كان له ثمرة في حياتك، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي يثمر في حياتك ألا تدعو إلا الله وألا ترجو إلا الله وألا تستغيث إلا بالله. فإن الآية تقرر أن الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالله هو الذي بيده الضر، فلو وقع من الله ضر عليك لا يرفعه إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، من يرده؟ لا أحد. إذن هذه القاعدة هي قاعدة إيمانية ينبغي أن ترسخ في القلب، أنه لو أراد الله لو مسك من الله عذاب أو مسك من الله بلاء فلا يرفعه إلا هو، لأن الله ليس له في خلقه شريك ولا في أمره شريك عز وجل. ولو أراد لك الخير ما استطاع أحد أن يرد عنك الخير. والمسلم يقول في أذكاره بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن هذا الإنسان بعد كل صلاة يذكر هذه الحقيقة، يذكر بهذا الحقيقة أن الله إذا أراد أن يعطي لا يملك أحد أن يمنع، وإذا منع لا يملك أحد أن يعطي. فهذه قاعدة إيمانية تجعل القلب مرتاحا مطمئنا، فإذا وقع له شيء علم أنه بقدر الله. فإن الله قد يوقع بالإنسان بعض البلاء لمحبته له ليرفع به درجته عنده، وقد يعطي الإنسان من المال ليعذبه عليه يوم القيامة. إذن العطاء والمنع لحكمة، والإنسان إذا أعطي مالا عليه أن يشكر، وإذا ابتلي في بدنه أو ماله أو حياته أو أولاده عليه أن يصبر، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن ما يحدث للإنسان ويقع عليه من البلاء قد يكون محبة من الله عز وجل ليرفع درجتك عنده يوم القيامة. ولهذا نرى الأنبياء قد ابتلوا في أنفسهم، وابتلوا في أولادهم، وابتلوا في آبائهم، وابتلوا في زوجاتهم، وكل هذا البلاء ليرفع الله به درجاتهم ويجعلهم أسوة للناس. فإذا كان الأنبياء ابتلي منهم النبي في ولده كما حدث لنوح عليه السلام، فإن ابنه كان مشركا، وعندما قال: يا ابني اركب معنا، ولم يركب، وقال المسكين: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا المسكين يظن أن الأسباب تحقق نتائجها، ولكن الأسباب لا تحقق نتائجها إلا بإرادة الله. فصعد إلى الجبل ولكن الجبل غرق، فإذا لا ينقذه إلا الله. ويبتلى النبي في أبيه كما كان في إبراهيم عليه السلام، ويبتلى النبي في زوجته كما كان في قصة لوط، وهكذا الأنبياء، ويبتلى النبي في جسمه كما ابتلي أيوب. فالأنبياء قد أصيبوا بشتى أنواع البلاء، وهذا ليتعزى به المؤمنون الصالحون. فقد يبتلى الإنسان في نفسه أو في أبيه فيكون عاصيا، أو في ابنه أو في زوجه أو في ماله، فعليه أن يصبر، لا ينبغي له أن يقنط وأن يتضجر وأن يتشكى، بل عليه بالصبر، ويطلب من صاحب الأمر الذي هو الله أن يرفع عنه البلاء. فإذا تعلق بالله اطمأن قلبه وعرف أن الأمر بيد الله، قد يرفع عنه البلاء وقد لا يرفعه سبحانه وتعالى، فكل هذا من الله. فإذا اعتقد الإنسان هذا فإنه يعيش مطمئن النفس، مرتاح الضمير، لا يقلق، لأن الأمر كله بيد الخالق، والإنسان لا يملك شيئا. وهذا هو مراد الشارح رحمه الله في هذه الجملة. نعم. وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير، لأنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو، وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه. هناك يعني هذه الحقيقة من قرأ القرآن الكريم يعرفها جيدا. فقد يتساءل الإنسان، هل يوجد أحد يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله؟ وقد مر معنا في بعض الدروس السابقة مقطوعة قرأناها لكم من كلام رجل هو أحد كبار علماء بلده، وكان يقول أن الأموات ينفعون ويضرون، وأنهم يجيبون من دعاهم، وأن الله أعطاهم قوة روحانية يستطيعون بها أن ينفعوا من دعاهم واستغاث بهم. عجبا لهذا الكلام. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره الله بأن يقول لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، وهو سيد البشر، وكان الصحابة رضي الله عنهم تنزل بهم المصائب والابتلاءات، ولم يعرف أن أحدا منهم ذهب إلى القبر الشريف ليطلب من رسول الله أن يرفع عنهم البلاء، وهذا سيد البشر، فما بالك بغيرهم. ولكن كما سيأتي يقول رحمه الله الشارح أن الإنسان لا ينبغي أن ينخدع، فإن بعض الناس قد ينحرف ويضل ويظن أنه على الحق. وإلا فلو قرأ القرآن الكريم قراءة متأنية ومر على هذه الآيات وهي تقرر أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأن الله إذا فتح للناس رحمة لا يستطيع أحد أن يمسكها، وما أمسكه لا يستطيع أحد أن يرسلها، فهذا كله يعني مقرر في القرآن الكريم بأوضح عبارة وبأفصح عبارة، لكن الذي قد مرض قلبه يصعب عليه أن يفهم غير هذا. وقد قرأنا لكم هذا كلامه ونصه، وهو من كبار هيئة علماء بلده، ويقرر أن الموتى يدعون ويستغاث بهم، وأنهم ينفعون وأنهم يضرون إلى آخر ما ذكر، نعوذ بالله من الضلال. فينبغي الإنسان أن يحذر أن يسمع هذا الكلام. فقد يقول الإنسان، هل يوجد من يفعل هذا؟ نعم، والذي يخرج إلى البلاد الإسلامية يرى عجبا. إن الإنسان قد يصل يعني بعض الناس إلى درجة أنه يصبح من المجانين أو من البله المصابين في أنفسه في عقولهم، حتى إنه لا يصلي ولا يتوضأ، ويعيش بثياب قذرة طوال حياته، فيعتقد الناس فيه أنه من الصالحين، يسمونه مجذوب، أي هذا قد وصل إلى الله. وقد مررنا في بعض البلدان الإسلامية فوجدنا إنسانا نائما بقرب قبر من القبور، وهو لم يغسل أطرافه يمكن يعني أكثر من سنة أو سنوات، الوسخ على أطرافه وعلى ملابسه شيء عظيم. فقلنا ما لهذا الشخص؟ قالوا هذا مجذوب قد وصل إلى الله. فقلنا لماذا لا يرحل؟ وصل إلى الله يعني خلاص انتهى. فهذا الشخص إذا مشى في الشارع يتبرك به ويتمسح به ويطلب منه الدعاء ويبصق في الأواني حتى يتبرك أهلها بها، ويبصق على المرضى يقول هذا مجذوب. وهذا صلى الله عليه وسلم يعني حقه أن يدخل في مستشفى المجانين، أن يعالج، أن يعني يرفع عنه هذا البلاء بطرق، إما بدعاء الله وإما عن طريق العلاجات التي شرعها الله أو يعني أذن الله فيها. ليس حقه أن يتبرك به. فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحيط ولا يعني ولا يعقل، كيف يكون هذا من الأولياء الذي يتبرك بهم؟ هذا من عجب الأعاجيب. والذي يذهب إلى البلدان الإسلامية يرى عجبا. ومن حط المسلمون وما تغلب عليهم عدوهم إلا بسبب الشرك، فإن هذا شرك مع الله. في كل بلد قبر، وفي كل بلد يعني مجاذيب يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله ويتبركون بهم وينزلون بساحاتهم في المواسم، في أعيادهم أو في أيام المناسبات الشرعية يتبركون بهذه القبور ويدعون من دون الله. من كان مريضا طلب الشفاء، ومن لم يولد له طلب الولد، ومن غاب عنه شخص طلب عودته، كل ذلك عن طريق أصحاب القبور. يرى عجبا. فهذا الشرك ينتشر في غالب العالم الإسلامي. سببه أن المسلمين في تلك البلدان لم يفهموا معاني كتاب الله، لم يفهموا معنى التوحيد. فالتوحيد هو النجاة للأمة من شركها، أن يعلق القلب بالله، ألا يسأل الإنسان إلا الله، ألا يستغيث إلا بالله، ألا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة قد جهلوها، فصرفوا حق الله إلى عباده، فدعوا الأموات من دون الله واستغاثوا بهم وتمسحوا بقبورهم وحلوا بقرب قبورهم وأقاموا عليها المشاهد وأقاموا عليها المساجد ودعوا المخلوق من دون الخالق. فهذا الشرك موجود في غالب العالم الإسلامي. والإنسان قد يعجب أن المسلم الذي يقرأ القرآن ويفهم معناه يقع في هذا الشرك، لكنه واقع. إذا كان هذا عالم من كبار علماء بلده يقرر أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، ونحن لا ندري أي دليل يعني يعتمد عليه، لكن الهوى ومجارات الناس ومجارات العوام فيما يعتقدون، هذا نعوذ بالله من الأسباب التي قد تدفع بالعالم إلى أن يقدرهم على ما هم فيه طلبا لرضاهم، فيطلبوا يعني أن يرضي المخلوق بسخط الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأن لهم التصرف المطلق في الملك، أي على سبيل الكرام، وهذا فوق شرك كفار العرب، وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة، وهذا شرك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول رحمه الله أن الناس الذين يطلبون النفع من هؤلاء المجاذيب أو من الأولياء كما يسمونهم على قسمين. قسم يعتقد أن هؤلاء لهم كرامات وأنهم هم يتصرفون، وهذا كرامة من الله، كما قال بعض المعاصرين أن الله وكل الإشراف يعني إدارة الكون إلى أربعة أوتاد أو أربعة أغواف من الناس، والله قد يعني وكل هذا الأمر إليهم، هم الذين يتصرفون في الكون نعوذ بالله. فهذا يزعمون أنهم من باب الكرامة، لكن من أخبركم؟ أي دليل عندكم؟ لا من القرآن ولا من السنة ولا فعل الصحابة ولا أقوال علماء الأمة، من أين هذا الاعتقاد؟ لا ندري. فهذا الاعتقاد لم يكن موجودا حتى لدى المشركين العرب في الجاهلية. إنما العرب المشركون كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، ما قالوا نعبدهم هم لينفعوننا، لا، إنما ليكونوا وسطاء عند الله، ليعطينا الله، ليرزقنا الله، ليرحمنا الله، ليغيثنا الله. فشرك أولئك خير من شرك المعاصرين، فإن المعاصرين يعبدون الأولياء ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله وينزل بهم حاجاتهم، وهذا شرك نعوذ بالله ما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى. نعم. وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، ذكره المصنف. يعني يقول هذا من المستنبط من الآية أن الإنسان لو فعل الشرك ليرضي الناس فإنه يكون ظالما، فما بالكم بالذي يفعله هو في نفسه اعتقادا فيه، فإن هذا أكثر ضلالا نعم. وقوله يصيب به من يشاء من عباده فلا يرده عنه راد، لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ فإنه تعالى فعال لما يريد، لا يغنيه عنه شفيع ولا غيره، بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك. قال المصنف رحمه الله قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. قال الشارح رحمه الله أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرها، كما قال في أول الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال ابن كثير وهذا أبلغ في الحصر، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. يقول رحمه الله هنا يعني أسلوب الحصر في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، وكقول امرأة فرعون ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله طلبت الجار قبل الدار، قالت ربي ابني لي عندك، يعني كان الطلب الأول الجوار عندك، ثم قالت بيتا، لأنها كانت تعيش في الخوف وتعيش خائفة من فرعون، فكان أول طلب لها الأمن، والأمن لا يكون إلا بقرب الله سبحانه وتعالى. هذا حصر، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فإذا تقديم الضمير تقديم الظرف هنا للدلالة على الحصر، فابتغوا عند الله الرزق، أي لا تبتغوا الرزق عند غيره، فالله الذي يرزق، السماء بيده والأرض بيده والعطاء بيده والمنع بيده، إذا لا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. واعبدوه، فالرزق بيد الله، هذا فعل الله، واعبدوه أي فعلك أنت أيها الإنسان، فتعتقد أن الرزق بيد الله كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة فعل الإنسان والإعانة فعل الله، فالإنسان يعتقد أن الفعل بيد الله، ثم هو عليه أن يفعل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فهنا حصر، وابتغوا عند الله الرزق، أي لا تبتغوا الرزق عند غيره سبحانه وتعالى. نعم. أي على ما أنعم عليكم وإليه ترجعون، أي فيجازي كل عامل بعمله. هذا تركيب، يعني ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ثم قال وإليه ترجعون، العودة إلى الله، فيحاسبكم على أعمالكم. فالمسلم مطالب بأن لا يطلب الرزق إلا من الله، وإن كان يتحرك في الأرض طلبا للرزق، لكن يعتقد أن حصول الرزق لا بد فيه من إرادة الله. واعبدوه أي وحده، فكل أمر في القرآن يأمر بالعبادة، أي أخلصوا له العبادة، وإلا فإن قريشا كانت تعبد الله وتعبد غيره، ليس أن قريش لم تكن تعبد الله، بل كانت تعبد الله وتحج وتطوف وتذبح وتنذر وتقف في عرفة، تقف في مزدلفة، وتقف في منى، فكل هذه كانت أعمال للجاهلية عبادة، لكن كانوا يشركون مع الله غيره. فكل أمر جاء في كتاب الله يأمر بالعبادة، أي أخلصوا العبادة لله وحده. لا يعني ذلك أن قريش لم تكن تعبد الله، بل كانت تعبد الله، لكن كانت تشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى. نعم. قلت في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه، كما هو الواقع من عباد القبور. وقال المصنف وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله،

ألا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني قد لا يدركها كثير من الناس، لأن الناس يتأثرون بما يرونه من الأسباب الظاهرة، لكنهم إذا عرفوا أن هذه الأسباب من الله، وأن الله الذي أقدر الإنسان، وهو الذي أذن للإنسان، ولا يتحرك الإنسان إلا بإرادة الله ومشيئة الله، عند ذلك يقع في نفسه هذا المعنى. لكن الذي يظن أن الإنسان قادر على أن ينفع من غير إرادة الله، وقادر أن يضر من غير إرادة الله، وقادر أن يعطي ويمنع، فإن هذا الاعتقاد هو سبب كل بلاء، وهو جهل بالله عز وجل. فإن الله صاحب الأمر كله سبحانه وتعالى، كما قال: ألا له الخلق والأمر، وحده لا يشاركه فيه غيره عز وجل. فاعتقاد هذه الحقيقة ينجي الإنسان من كثير من المهالك، ويجعله يعيش مطمئن النفس، لا يقلق على ما يفوته، ولا يضجر على ما يصيبه، لأنه يعلم أن هذا كله مقدر من الله. لكن لا يعني ذلك الاستسلام، بل عليه يتحرك، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالإنسان محاط بالقدر حيثما ذهب، فعليه أن يتحرك، لكن يعتقد أن النتيجة بيد الله، وأنه لا يقع إلا ما أراده الله. فلو عاش الإنسان بهذه النفسية الطيبة المطمئنة عاش سعيدا في الدنيا قبل الآخرة. لكن الذي يظن أن الإنسان يستطيع أن يفعل، ويستطيع أن يضر، ويستطيع أن ينفع، علق قلبه بالإنسان، فعاش ممزق القلب، مضطرب النفس، يخاف من الإنسان، ويرجو الإنسان، وينسى الله عز وجل. فالمسلم إذن ينبغي أن يحرص على أن لا يعتقد إلا في الله عز وجل، وأن يكون اعتقاده في الإنسان إنما هو اعتقاد ثانوي، أي هو سبب وليس أصلا في النفع والضر، بل الله بيده النفع والضر عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. قال الشارح رحمه الله: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة، من هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه. الآية جاءت في صورة يعني استفهام استنكاري: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. هذا استفهام استنكاري، أي لا أحد أضل منه. فإن الضلال إنسان قد يكون ضالا، ويكون الإنسان أضل، يعني على درجات، الضلال درجات، فالإنسان يكون ضالا، ويكون بعض الناس أضل من بعض. فهذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم بدعائهم يعني كافرون، هذا أضل الناس. كما يقال أن يعني أخسر الناس أخسر الناس، فإن الناس فيهم من يخسر، لكن أشد الناس خسارة من يأتي إلى الدنيا ويخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج، هذا أخسر الناس. الإنسان قد يخسر من ماله، وقد يخسر من صحته، وقد يخسر من أبنائه، لكن أخسر الناس على الإطلاق الذي يأتي إلى الدنيا ويعيش فيها فترة من الزمن ثم يرحل وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل، هذا أخسر الناس. كم من إنسان يعيش في الدنيا ويتمتع بكل المتع، وتأتيه الدنيا من كل مكان، لكن لا يدري لماذا يعيش، ولا يدري لماذا جيء به للدنيا. فأنت لم تأتي بنفسك، إنما جيء بك، وأنت لا ترحل من نفسك، إنما ترحل. إذن لماذا جيء بك ولماذا ترحل؟ فالذي عيش في الدنيا 50 عاما أو 60 عاما أو أكثر أو أقل وهو لا يدري لماذا جيء به ولماذا يخرج من الدنيا، هذا أخسر الناس أعوذ بالله. وكم يعيش من الناس على هذا المنهج وعلى هذه القاعدة طوال حياته، لا يفكر لماذا جاء ولا يفكر لماذا يرحل. هذا إنسان ولو كان ولو تسنم أعلى المناصب، ولو ملك الدنيا بحذافيرها، فإنه أكبر مغفل وأكبر خسران، هذا هو الخسارة نعوذ بالله. فإن قارون كان أفرى الناس لكنه كان أشقى الناس، وفرعون كان ملكا جبارا ولكنه كان أشقى الناس، فإن هذه الحقيقة من لم يعرفها ويتمثلها في حياته فإنه يكون أخسر الناس. كذلك هذا أضل الناس الذي يدعو من دون الله ما لا ينفعه، أي لا يملك له نفعا ولا ضرا، يكون أخسر الناس وأضل الناس يوم القيامة. فهذا على سبيل الإنكار، هذا سؤال استنكاري، يعني يسأل يقول من، هل هناك أحد أضل من هذا؟ لا، هذا أضل الناس نعوذ بالله من الضلال. نعم. حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية قلنا كباسط كفيه إلى الماء، قلنا للعلماء فيها قولان: إما أن يبسط يديه فيضع فيها الماء ثم يطلب من الماء أن يأتي إلى فمه، وهذا لا يعني لا يستطيع أن الماء يتحرك إلى فمه، أو أن الماء يكون في عمق البئر فيمد يديه من أعلى البئر أو من بعد يطلب منه أن يأتي إليه، فهذا كذلك لا يحصل على شيء. فهكذا الذي يدعو من دون الله غيره لا يحصل على شيء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فإذا هذا المثال يبين لنا استحالة استفادة الإنسان من دعائه غير الله عز وجل. وقوله: وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان. هنا قوله: وهم عن دعائهم غافلون، يعني أن الذين يدعون من دون الله لا يشعرون بدعاء من دعاهم. فإن كانوا ملائكة فالملائكة مشغولون بتعظيم الله وتسبيح الله وطاعة الله، وهم يعني مشغولون بما كلفوا به من الله سبحانه وتعالى، فإذا هو غافل عن أن يعينك، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله. وإن كانوا من الأنبياء والصالحين فإن هؤلاء أموات لا يسمعون من دعاهم، هم أنفسهم لو أرادوا أن ينفعوا أنفسهم ما استطاعوا. فإذا كان الرسل في حياتهم لا ينفعون يعني على هذه القاعدة، ولا يدعون من دون الله ولا يستغاث به من دون الله، فكيف إذا ماتوا؟ وإذا كانوا أوثانا وأصناما فهذا من باب أولى، فإن الأوثان والأصنام حجارة أو خشب أو يعني معادن يصنع منها أوثان وأصنام، فهذا من باب أولى. إذن كل من يدعى من دون الله ممن يدعونه من المشركين لا يستجيبون ولا يسمعون، بل هم غافلون عن من يدعوهم لينفعوه أو يضروه. نعم. وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين. يعني الله يذكر الإنسان بيوم المحشر، فإن الناس لا بد لهم من يوم آخر يحشر الله فيه الأولين والآخرين، ويحشر الله فيه الأنبياء والصالحين. فيوم القيامة إذا جاء الذين عبدوهم فإنهم يكونون لهم أعداء، يتخلون عنهم ويتبرؤون منهم، لأنهم لم يأمرهم بعبادتهم ولم يرضوا بعبادتهم. فيوم القيامة يكون لهم أعداء، أي هم أول من يعادون من يدعوهم من دون الله، ولا ينفعونهم يوم القيامة، بل يكونون بدعائهم كافرين، أي يعني غير راضين، رادين لفعلهم يوم القيامة، فلا ينفعونهم في الدنيا ولا ينفعونهم في الآخرة. كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة، لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا وتجحد عبادتهم في الآخرة، وهم أحوج ما كانوا إليها. يعني هم لا يستفيدون منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل في الآخرة يكون لهم أعداء ضدا، ويعني منكرين لهم ومعادين لهم لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف، أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله، الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، الخامسة كفر المدعو بتلك الدعوة، السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. هذه مسائل يذكرها صاحب المتن رحمه الله في نهاية كل باب، يستنبطها من الأدلة التي يريدها في المتن، فيقول في أول مسألة أنه لا أضل ممن يدعو غير الله، ثم يقول أن المدعوين غافلون عن من يدعوهم، ثم يقول أن المدعوين يوم القيامة يكونون أعداء لمن دعاهم، ثم يتسلسل في ذكر هذه المسائل التي استنبطها من الكتاب رحمه الله من أدلة الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الشارح رحمه الله: يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه، مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مفطورة على ذلك، فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها، فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومثل هذا كثير في القرآن. هذا خطاب لقريش، ويخاطبها بما تعتقده هي وتعمله هي، فإن المشركين من قريش كانوا إذا أصابتهم شدة لجأوا إلى الله وتركوا الأصنام، فالله يذكرهم بهذه الحقيقة فيقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي أم هنا دائما أم في اللغة العربية تأتي بمعنى الإضراب يعني أو الانتقال، فهنا أم بمعنى الانتقال أو الإضراب عن المعنى السابق، من يجيب المضطر إذا دعا؟ يسألهم، فهم يعرفون هذا الحقيقة أنهم إذا أصيبوا ببلاء أو وقعوا في شدة أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل، فيقول: الذي تلجؤون إليه في الشدة لماذا تنسونه في الرخاء؟ فإن قريش كان إذا جاءت الشدة دعوا الله وأخلصوا له في الدعاء، وإذا جاء الرخاء جاءت الشياطين والوساوس ودعوا الأصنام وتبركوا بالأصنام، فالله يذكرهم بهذه الحقيقة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن هذه الحقيقة تعرفها قريش وتتعامل معها، فإنهم إذا جاءتهم شدة لجأوا إلى الله ودعوا الله، بخلاف عباد القبور اليوم فإنهم لا تزيدهم شدة إلا شركا، فيدعون غير الله في الرخاء والشدة، إذن شركهم أشد من شرك الأولين وأقبح وأظلم وأضل، فإن الأولين كانوا إذا جاءتهم الشدة لجأوا إلى الله، فالله يقرر لهم هذه الحقيقة يقول: أنتم في شدتكم تلجؤون إلى الله، فلماذا تلجؤون إذا جاءكم الرخاء إلى غير الله؟ وهذا تذكير لقريش بما كان في واقعها وفي حياتها من هذه الأعمال التي يوبخ الله عليها من وقع فيها من قريش ومن غيرهم. نعم. يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده، فيكون هو المعبود وحده، وكذا قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاء دعاء المضطر حتى لو كان مشركا لو أن المضطر إذا لجأ المضطر إلى الله بقلب خالص وكان عنده شرك في غير هذا لكن أخلص في دعائه إلى الله فإن الله يجيبه. وكم من مضطر دعا الله فأجابه، وكم من صاحب حاجة دعا الله فقضى حاجته. فالقضاء بيد الله وتحقيق الأمور بيد الله، وهذا يعرفه كثير من الناس، كثير من الصالحين بل من غير الصالحين. فإن الإنسان إذا لجأ إلى الله بقلب محتاج أعطاه الله. ونحن نسمع عن قصص في الماضي عن الذين كانوا يستغيثون من يعني من آبائنا وأجدادنا، إذا نزل بهم قحط فخرجوا إلى الصحاري أو إلى الجبال ليستغيثوا بالله، فإنهم لا يرجعون إلى بيوتهم إلا وقد نزل بهم المطر، مع أن كان فيهم شرك لكن خرجوا إلى الله بقلوب محتاجة، بقلوب مضطرة. فإذا دعا الإنسان الله بقلب مضطر أجاب الله دعوته، لأن الله يعلم ما في القلب. لكن لو خرج الإنسان يستغيث بالله يطلب المطر وهو يشعر أن الرزق موجود وأن مصادر الرزق موجودة تأتي من كل مكان لا نحتاجها، وإنما من باب يعني الزيادة أو من باب البركة، كم ندعو ولا ينزل المطر. لكن نسمع عن كثير من الماضين أنهم يخرجون إلى الصحاري أو إلى أماكن الصلاة بقلوب مضطرة، لأنه ليس لهم مورد وليس لهم باب رزق إلا من مزارعهم. فإذا نفد الحب أو نفد يعني الطعام أصابهم الجوع، فيخرجون إلى الله بقلوب مضطرة فلا يعودون إلا وقد نزل المطر. هذه الحقيقة يعرفها أهل الجاهلية الأولى، ويعرفها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان. فإذا كان الله الذي هو الذي يجيب المضطر، فإذا لماذا تلجأ إلى غير الله؟ الله الذي يعطي، والله الذي ينزل المطر، والله الذي يغيث. إذا لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى غيره عز وجل. نعم. وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر، فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع من عباد القبور. الإنسان وقت الضعف يلجأ إلى الله، والإنسان إذا ركب في الفلك فإنه يصبح في يعني يشعر أنه في خطر ولا ينقذه إلا الله، فيلجأ إلى الله. إذا رجع إلى إلى إلى إلى اليابسة دعا غير الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. وأن أحد الإخوة يقول أنه إذا أصابه بلاء فإنه لا يصبر ويتضجر، بل ربما قد يفرط في بعض الواجبات، وهذا نعوذ بالله من الشيطان. احنا قلنا أن المشركين الأوائل كانوا إذا أصابهم البلاء أو أصابهم القحط لجأوا إلى الله، فعجبا كيف يكون هذا من مشرك، والمسلم إذا أصابه البلاء أو عرض له شيء من هذا في حياته فإنه يقصر في حق الله ولا يلجأ إلى الله ويتفجر. هذا من الشيطان الذي يلبس على الإنسان. فالمسلم عليه إذا جاءته سراء يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النعم، وإذا أصيب بالضراء في جسمه عليه أن يصبر، فإن الدنيا دار ابتلاء، والله إذا ابتلاك في الدنيا وصبرت أعطاك عز وجل، أعطاك أعظم مما أصبت به من البلاء. فإن الدنيا ثانية، كل يوم يمر ينتهي على المريض وعلى المتعافي، والمريض يكتب له أجر مرضه إن صبر، والمتعافي يكتب عليه وزر عافيته إن تضجر أو إن عصى الله عز وجل. فكل يوم يمر فعليك أن تكسب فيه حسنة وأن تقدم نفسك رصيدا عند الله عز وجل. فإذا أصابك البلاء عليك أن تلجأ إلى الله. لهذا جاء في حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالإنسان عليه أن يلجأ إلى الله في رخائه وأن يدعو الله في رخائه حتى إذا جاءته الشدة فإن الله يعينه. هذا معنى تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة أي يثبتك ويصبرك ويعينك على بلائك. فإنه جاء في الحديث من يتصبر يصبره الله، فالإنسان عليه أن يحاول الصبر، يصبر على البلاء ويتذكر الأنبياء، كما قلنا أنه ما أن الله قد ضرب لنا أمثالا من الأنبياء. نبي يبتلى في جسمه كأيوب عليه السلام، ونبي يبتلى في أبيه كإبراهيم عليه السلام، ونبي يبتلى في ولده كنوح عليه السلام، ونبي يبتلى في زوجته كلوط عليه السلام. إذن الأنبياء أنفسهم ابتلوا، فأنت إذا أصبت بالبلاء فلك في الأنبياء عزاء، فتذكر أن الله قد ابتلى أشرف خلقه وأفضل خلقه وهم الأنبياء. فأنت إذا أصبت بالبلاء فاصبر، فإن الدنيا ثانية. لو تذكرت من كان معك قبل أيام أو قبل سنوات وقد رحل إلى الله، ما الذي ينفعه؟ ما ينفعه إلا ما قدم. قد جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة ممن أصابه البلاء الشديد، فيغمس في النار في الجنة غمسة واحدة، فيقال يا فلان هل مر بك بلاء؟ قال لا والله يا رب ما مر بي بلاء قط. دخوله الجنة فترة قصيرة وخروجه منها أنساه بلاءه. ويؤتى بالرجل من أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج منها، ويقال يا فلان هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. إذن ما أعده الله لك في جنات النعيم أعظم مما تصاب به من المرض، فإن هذا الجسم سيأكله الدود، وهذا الجسم شبكة تصطاد بها الحسنات. فأنت إذا أصبت في هذا الجسم الذي سيأكله الدود فاصبر، فإنه يرفعك الله به درجات ويعطيك الله به حسنات. فعليك أن تلجأ إلى الله وتعود إلى الله وتصبر على ما تصاب به من البلاء، لأن الإنسان إذا ابتلي فصبر كان له أجر، وإذا ابتلي فلم يصبر كان عليه وزر وخسر الأجر، ولا يغير من واقع البلاء شيء، البلاء هو. فإذا الصبر هو الذي ينبغي على لكل مسلم أن يتحلى به إذا وقع في يعني عليه بلاء. يقول أليس الملائكة تكتب بأمر الله بأمر من الله عز وجل وهم لا يعصون الله؟ بلى الملائكة تكتب، لكن ما أدري ما وجه السؤال. فالملائكة تكتب ما يفعله الإنسان، بل الملائكة تعلم ما يفعله الإنسان حتى يعني كل شيء. فالإنسان مكلف بملائكة معه ترافقه تسجل عليه أعماله، والله يعلم عز وجل، لكن ليقيم الحجة عليك يوم القيامة، فكل عملك مكتوب إن كان خيرا وإن كان شرا، ويوم القيامة تنشر الصحف. بل في بعض الآيات القرآنية إشارة أدق من قراءة الصحف المجردة فقط. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كيف يرى وقد انتهت الدنيا؟ فيقول بعض العلماء ألا ترى إلى الناس في الدنيا أنه قد يعمل لإنسان من الناس رصد بالتسجيل الصوتي والصوري، فيرى نفسه على العمل الذي كان يعمله قبل قليل عن طريق الأفلام التي تصوره وتسجله، فهذا يرى نفسه على عمله، وهذا من صنع الإنسان. فالله أعظم عز وجل يوم القيامة، سواء إنسان ستقام الحجة عليه بأعظم من هذا الذي يفعله الإنسان. فما بالك إذا رأى الإنسان نفسه يزني يوم القيامة ماذا يقول؟ إذا رأى الإنسان نفسه يوم القيامة يسرق، إذا رأى الإنسان نفسه يوم القيامة يهرب من الصلاة، إذا رأى الإنسان نفسه يوم القيامة يعذب الصالحين ويحارب المؤمنين، كل هذا مرصود عليه، سيراه بأدق الرؤى. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بماذا يرى؟ بعينه، الرؤية بعينه. فإذا الإنسان عمله مرصود، ويوم القيامة تقام الحجة بأدق وأقوى وأوثق الشواهد يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى، من ملائكته ومن الكتب بل حتى الجسم الذي أنت تمتعه بالمعاصي يشهد عليك يوم القيامة. فإذا الإنسان عمله مكتوب ومرصود لا يفوت على الله شيء يوم القيامة. يقول هل الحجامة تدخل ضمن 70,000؟ الحجامة لا تدخل، لأن النص واضح في الحديث أنهم لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فلا تدخل فيه الحجامة والله أعلم. لا يسترقون، قلنا لا يطلب الرقية، خصصت بالرقية فقط، ولما قالوا لا يدخل فيها كل علاج، فالإنسان لو طلب العلاج من الأطباء لجاز ولما كان هذا طعنا في توكله، لكن الذي ينقص التوكل هو الاسترقاء. بعض العلماء يرى هنا ملحظا خاصا، يقول حتى لا يحال القرآن الكريم يعني إلى غير ما أنزل من أجله، فإن الرقية بالقرآن، وقرآن الله أنزله سبحانه وتعالى ليعمل به لا ليبقى للتبرك والاسترقاء والعلاجات. فالتوسع في هذا يغير المقصد من نزول القرآن الكريم. أما طلب العلاج فقد جاء الحديث تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء. فأما طلب الأدوية والعلاجات المادية فإن هذا مما أذن الله فيه ومما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله بعض العلماء واجبا. أما الاسترقاء طلب الرقية والتي هي التعاويذ والقراءة فهذه تنقص التوكل، لكنها لا يعني لا يأثم صاحبها، إنما تنقص توكله الذي جاء في الحديث. وبينوا لنا أمر تلك الطائفة التي تسمى عباد الشيطان قد تكلمت عنهم الصحف، وما تعليقكم على ذلك؟ هناك طائف كثيرة جدا ليست فقط يعني عباد الشيطان، فإن من يعبد الشيطان طائفة من الطوائف في العصر الحاضر، هذا من غاية الضلال نعوذ بالله، كأنهم أرادوا أن يعاندوا الدين أن يعاندوا الله، فجعلوا من أنفسهم عبادا للشيطان الذي هو عدو لله عز وجل، وهذا غاية المعاندة نعوذ بالله، حتى أنهم يعارضون ويعني يحتجون على من يسب الشيطان أو على من يعني يلعن الشيطان. فهؤلاء نعوذ بالله من أرذل الناس وأفسق الناس وأظلم الناس، فهم جهلة مشركون وهم شر من إبليس نعوذ بالله. فالطائف كثيرة، عباد الشيطان وعباد الهوى، بل ما من شخص يعبد يعني ينحرف في عبادته إلا وللشيطان فيه نصيب، فإن الشيطان هو الذي يقود الناس إلى عبادة غير الله، سواء كان عبد الشيطان مباشرة أو عبد غيره كالأصنام والأوثان أو دعا أصحاب القبور أو دعا الأموات أو دعا الملائكة أو دعا الأنبياء أو دعا الصالحين. كل من يدعو غير الله فإنه إنما يدعوه بسبب وسوسة الشيطان له في تلك الدعوة. يقول إذا ارتد المسلم ثم عاد مرة أخرى للإسلام هل يحبط عمله الصالح قبل ردته؟ الردة هي تأتي بعد إيمان، والإيمان كان عملا صالحا، فكل من أشرك أو ارتد فإن عمله يحبط نعوذ بالله من بطلان العمل أو من الردة. فهذه الردة نعوذ بالله كفر بعد إيمان، وهذا حكمها القتل، فإن من ارتد بعد إيمانه فإنه يقتل، لأن الإنسان إذا عرف الحق وعرف الله وعرف الشر وعرف الخير ثم رجع عنه بعد معرفة فإن حكمه القتل، بخلاف الكافر الأصلي. الكافر العادي لا يقتل، إنما يدعى إلى الله لأنه لم يعرف بعد الإيمان، لكن من يرتد فإن هذا نعوذ بالله يحبط عمله الذي كان قبل ردته. يقول هذا رجل حصل له حادث مروري قبل دخول شهر رمضان بحوالي يومين، فاستغرق حوالي 6 أشهر في العلاج، وفاته صيام رمضان في تلك السنة، وهذا حصل قبل 16 عاما، وما استطاع القضاء إلى هذا اليوم، ويريد أن يقضي الصيام، ويسأل هل يقضي هذا الشهر متصلا أم يصوم حسب استطاعته، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهل عليه كفارة؟ قضاء رمضان ليس من شرطه التتابع، فللإنسان أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يومين ويفطر يوما أو يومين، ليس من شرط قضاء رمضان التتابع، وكذلك من فاته صيام شهر رمضان عدة سنوات فإن هذا الإنسان من العلماء من يرى أن عليه كفارة مع صيامه، لكن ليس لهم دليل، ليس هناك دليل على أن الإنسان إذا تأخر صيامه سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل ليس هناك دليل أنه يكفر عن تأخره، ما هناك دليل، إن فقط هذا اجتهاد، لكنه لو كفر فلا بأس ولو لم يكفر فلا بأس، لكن الذي يجب في حقه الصيام القضاء ويصومه بحسب استطاعته يفرقه، لكن عليه أن لا يأتي رمضان القادم إلا وقد انتهى منه لأنه قد قصر في هذا الشهر. هل المضطر للتخلي عن فعل الأسباب، وكيف يكون الإنسان مضطرا؟ السؤال ما هو واضح. المضطر هو الإنسان الذي يعرض له بلاء في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في قريبه، فيكون مضطرا لدعاء الله، فيدعو الله من قلب مضطر، أي يشعر بحاجته إلى الله وأنه لا ينفعه إلا الله. هذا الإحساس هو الذي يكون بإذن الله مصحوبا بالإجابة، كما قلنا أنه في الماضي كان الناس إذا خرجوا للاستغاثة لا يعودون إلا وقد نزل المطر، لأنهم يخرجون بقلوب مضطرة. لكن ما بالنا اليوم نخرج مرات ومرات ولا نجاب، لأننا نخرج ونحن شباع وأرزاقنا متوفرة فلا نخرج بقلوب مضطرة، لكن لو خرج الإنسان ودعا الله بقلب مضطر أجابه، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذه قضية يعرفها المشركون الأوائل أنه لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا الله الإنسان بقلب المضطر أجاب الله دعاءه، لكن لو دعاه من قلب غافل أو قلب لا يشعر بحاجته إلى ما يدعوه فإن هذا يتأخر فيه الإجابة وقد لا يجاب، لأنه لم يدعو الله بقلب يشعر بحاجته إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.